نفس الطريقة والنبي يا شيخ سايق عليك النبي لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن في الغيب وجاء بقلب منيب عظيم يا حج وبعدين كده يا عم الحج ذلك يوم